بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام في هذا الفصل فيه عدة قضايا تربوية. أولا فيه فقه اختيار الزملاء والأصحاب، وثانيا يدل هذا الكلام على أن الإنسان ينبغي عليه أن يفتح قلبه وذهنه وعقله لمن أراد أن يزرع فيه خيرا، ولمن أراد أن يكون سببا في قربك عند الله، ولمن أراد أن يكون سببا في حصولك على المقامات العالية من مقامات الإيمان. هذه النوعية من الناس ينبغي أن تفتح قلبك لهم وأن تعينهم على نفسك. ثالثا، يرى ابن القيم أن قبولك لمثل هذا النوع من الناس ولنصائحهم وآرائهم وتوجيهاتهم ودلالتهم وإرشادهم، يرى أن قبولك لمثل هذا النوع على علاته هو سبب في أن يسوق الله لك خيرا هو أكثر وأعظم بركة من هذا الأمر. رابعا، يرى ابن القيم أنه من الخذلان والخسران أن يغلق الإنسان قلبه وأن لا يكون عونا لإخوانه على رقي نفسه، وأن هذا من الحرمان. وخامسا، يرى ابن القيم رحمه الله أن المؤمن كما ينبغي عليه أن يحتسب في نصيحة المنصوحين وفي دعوة المدعوين، فعليه أيضا أن يحتسب أن يقبل نصيحتهم وأن يقبل دعوتهم وأن يعينهم على نفسه وأن يستجيب لكلامهم، ويكون بهذا مستفيدا من جهتين: من جهة أنه حسن نفسه وطور نفسه ورقى نفسه في مقامات الإيمان عند الله، ومن جهة أنه نفع أخاه المؤمن، إذ أن الله سيكتب أعمالك في ميزان أخيك، وهذه نظرة عالية من نظرات الأخوة.